ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه. نواصل الدرس في هذا التفسير المبارك، وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة إلى سورة الفرقان، إلى قول الله تبارك وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يخافون البعث، ما متوقعينه ولا معتقدينه. لولا هلا نزل علينا الملائكة فكانوا رسلا إلينا بدل الإنس، أو نرى ربنا عديل نشوف بعيوننا فنخبر من قبل ربنا ده بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله. اللي يقول لنا أي شفتوني أي محمد رسولي حتى بعد ذاك يؤمنوا. ربنا قال لقد استكبروا أي تكبروا، نفسر شأن الحروف الزوائد، تكبروا في شأن أنفسهم وعتوا تقوا عتوا كبيرا، يعني طغيان كبير بطلبهم رؤية الله تعالى في الدنيا. وعتوا دي بالواو على أصله بخلاف عتيا بالإبدال في مريم. وقد بلغت من الكبر عتيا، داك يعني الياء بدل الواو، ده يسموه الإبدال، ده في علم التصريف اللي بنقراه ده. أما عتى وعتوا من العتو بمعنى التكبر والطغيان والتجبر، قال ده جاء على أصله لأنه أصل الفيل بالواو وليس بالياء، ده كلام بيقصده. ربنا قال الدارين يقولوا إلا يشوفوا الملائكة عديل ويشوفوا الله، يوم يرون الملائكة في جملة الخلائق يوم القيامة، ونسبه بأذكر مقدما. كلمة يوم القيامة دي، يوم يرون الملائكة دي جات منصوبة، ناسبة شنو؟ فعل مقدر تقديره واذكر يوم يرى الملائكة، يوم يرون الملائكة واذكر هي اللي نسبت يوم. اليوم داك يوم تشوف الملائكة والملائكة تشوفكم، لا بشرى يومئذ للمجرمين أي الكافرين، بخلاف المؤمنين فلهم البشرى بالجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنيم عقبى الدار. رؤية المؤمن للملائكة من باب البشارة. أما الكفار يوم شافوا الملائكة الله قال بشارة ما عندهم، شغلهم بقى قاتم وكاتم. بيقولوا شنو؟ ويقولون حجرا محجورا، على عادتهم في الدنيا إذا نزلت بهم شدة، أي عوذا مع معاذا، عوز ساتر حجاب، يحفظنا يسترنا. يستيذون من الملائكة، تقول بري بري بري وين جوا جوا ما بري. ربنا يقول ويقولون حجرا محجورا، عرفنا عوذا، العوذة معناها شنو؟ الحسن، زي ما الحجاب اسمها شنو؟ عوذة، بمعنى أنه كان شافوا الملائكة يقولوا شنو؟ يعني نحن بنستعيذ منها، بنستعيذ منها، دائرين عوز ستر، حجرا محجورا بمعنى محاجرا، بمعنى ستر بيسترنا منها، دائما حجرا محجورا. ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم شدو: وقدمنا عمدنا إلى ما عملوا من عمل من الخير كصدقة وسلة غهم وقرى ضيف وإغاثة ملهوف في الدنيا فجعلناه هباء منثورا. كده شغلهم ده كله ربنا عمد إليه، عمد بمعنى قصد، فجعلناه هباء منثورا. هو ما يرى قال في الكوة التي عليها الشمس كالقبار المفروق، أي مثله في عدم النفع به، إذ لا ثواب فيه لعدم شرطه ويجازون عليه في الدنيا. ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عملهم الله قال جعلناه زي الحباء، والحباء في الأصل قلنا شنو؟ الغبار. الشيخ قال الغبار اللي بيخش من الكوة، الكوة الطاقة، لما تكون قاعد جوا البيت جوا العودة جوا، لما يكون في طاقة، لما يكون في ضوء بتاع الشمس يخش ما بتشوف شنو؟ بيشوف غبار. الغبار ده لولا الطاقة دي ما بنشوفه لدقته. ده هو الحباء منثورا معناه مشتت، يعني قال أنه عمله من معناه ما بينتفع به أجر ما فيه. ليش نو؟ قال لأنه فاقد الشرط. الشرط شنو؟ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو شنو؟ هم مؤمنين، عشان كده فاقدين الشرط. لكن قال في القيامة ما بدهم الثواب بخلاف الدنيا، يد الثواب. ثواب شنو؟ يد الصحة، يد الولد، يدوه إمكانيات هائلة، ممكن يعمل نيت ويعمل النووي. ده شنو؟ الله بيديه هنا في الدنيا، هناك ما في. يلا ومنهم وجبة وهدي. أيوة تمام. فجعلناه حباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ يوم الملاء يوم القيامة خير مستقر من الكافرين في الدنيا. الكفار هنا في الدنيا ما عندهم مستقر. ها ربنا قال لنا أن أصحاب الجنة يوم القيامة عندهم مستقر برضو، ومكان استقرارهم أحسن من مكان استقرار الكفار كان هنا في الدنيا. ناس الدنيا هنا ربنا ما أنعم عليهم، أداهم العربات وأداهم النعيم بتاع الدنيا ده كله. ربنا داري ورينا أن النعيم اللي أعدوا لعباد المؤمنين أحسن من النعيم اللي كان دوق الكفار إياه هنا في الدنيا، وأحسن مقيلا منهم، أي موضع قائلة فيها، وهي الاستراحة نصف النهار في الحر، وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار كما ورد في حديث. يعني الحديث يقول الحال بتاع أهل الجنة يوم القيامة أحسن من حال أي كافر هنا منعم في الدنيا، وأحسن مقيلة محل الغيلولة بتاعة المؤمنين أحسن من محل الغيلولة بتاع الكفار. قال يؤخذ منه استنباط على أن شنو؟ الحساب بينقضي بدري، لا ونمشي عمل لهم غيلولة. اسمع الكلام ده يا شيخ، يوم الشدة ده ينقضي الحساب، لا ونمشي أخذ لهم غيلولة. بس أشوف الكلام ده، والكافر كمان اليوم داك شنو؟ يأكل شطة شطة بس. يوم تشقق السماء بالغمام، أي كل سماء، بمعنى مع، شايف؟ وأيديكم إلى بمعنى مع، وبي بمعنى مع، مع بمعنى الظرف. يعني اليوم اللي ربنا بيجعل السماء تتشقق مع القمام، أي ما هو هو غيم أبيض، الغيم بمعنى السحاب، والغيم ده ربنا جعله وين؟ فوق سبع سماوات، ثخنه كثخن السماوات السبع. ده التخن بتاعه، سماوات السبع في كم من ده؟ 14,000 سنة. ما قلنا من هنا لحد السماء في كم؟ تخن السماء ذات السقف بتاعه كم؟ يلا كده يا وزيدة، لحد السماوات السبع مع السبعة في 2، 14,000 سنة. ده قدر تخنه أنا بقول شنو؟ لا أيوة سبعة، أي سبعة، لأنه كل 500 500 7,000 سنة كده يا وزيدة. صحيح، يلا 7,000 سنة. ده الثقل بتاعه، وثقله كثقلها، فينزل قال على السماء السابعة فيخرقها، يقدها، يسقبها بثقله، وهكذا حتى ينزل إلى الأرض، وفيه ملائكة كل سماء فينزل، أولى ملائكة ينزل براه سماء الدنيا وهم مثل أهل الأرض 10 مرات، ثم ملائكة السماء الثانية وهم مثلهم 20 مرة، وهكذا. وإذا نزل ملائكة السماء الدنيا اصطفوا حول العالم المجموع في الحشر صفا، وإذا نزل ملائكة السماء الثانية اصطفوا خلف هذا الصف صفا آخر، وهكذا حتى تصير الصفوف 7، كلهم يحرسون أهل المحشر من الفرار ويطردون عنهم النار. وتقدم بسطه في سورة إبراهيم عند قوله يوم تبدل الأرض. ترجع هنا السؤال الكبير يا شيخ، ده الشيء اللي بيحصل. ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم تشقق السماء بالغمام. طيب نجمع بينه وبين إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت كيف؟ كل واحدة لما تنشق تعمل فتحة، الملائكة يجوا نازلين، ديك تتفتح الملائكة يجوا نازلين، الأطراف ما قاعدة، حس أجيب خيمة بس وشقها في النص يكون في موية بفك، شقيت الموية ما بتصفى، لكن الأطراف شنو ما قاعدة. يلا هو ده الغمام ده شنو يا أخوانا؟ زي القميص في البستيم، ناس الآلات تعرفوا الكلام ده، في فرقة ما في فرقة، لما يجي مارق ما في فرقة، يجي نازل عشان يخرط الباقي، بس يا أخو القميص في البستيم. واضح ده؟ واضح. المكانيك يبنوه ده. ما القميص بيلبسه ما في فرقة، بيجي قدر النشي بس كده يخرب. أو إن شيء تقول زي الجلبة داخل الحديدة بتاعت الترمبة، خنجات مارقة هي بتمرق لكن ما بتخلي جنو نفس، حوى ذاته ما تخليها تفرد غالي، فذات الصحاب الغمام اللي بيجي نازل كده قررت يخرب بقية السماوات كلها، لا من يبقى من الوطا لحد حد عرش الرحمن ما في أي مخلوق، ما في أي سماء. والملائكة نزلوا دي اللي حرس واحد ما يشوف النار هنا يقوم جاري تمشي وين يشوتو كاسي ها كده زي ده. يلا هذا هو المراد، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة من كل سماء تنزيلا، هو يوم القيامة و نصبه ونسبه بأذكر مقدرا، يعني واذكر يوم تشقق السماء بالغمام، ده تقديره كده، اذكر اليوم الذي تشقق فيه السماء بالغمام، ده هو تقدير العناية. وفي قراءة بالتشديد الشينين تشققوا، نعم تشققوا بإدغام التاء الثانية في الأصل، وفي أخرى ها وننزل بنونين ها في ونزل، شايف الثانية ساكنة وضم اللام شنو ونسب الملائكة ضم اللام، وها ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ها نعم ونزل الملائكة نزل، ما قال بضم اللام، قال ونسب الملائكة نزل الملائكة ها، يبقى نزل فعل ويبقى شنو الملائكة تبقى مفعول لكلمة شنو ننزل الملائكة بنونين، نعم ننزل النون الأولانية والنون الثانية، والملائكة تبقى شنو مفعول، وننزل الملائكة برضو كذلك بالتشديد وبالتخفيف. واقع لنا يا شيخ؟ يلا ربنا سبحانه وتعالى قال وننزل الملائكة وننزل الملائكة يوم تشقق السماء بالغمام، يوم تشقق السماء بالغمام ننزل وننزل، الملك يومئذ الحق للرحمن، ربنا قال اليوم ذاك الملك يومئذ الحق ما في باطل، وبيبقى للرحمن لا يشركه فيه أحد، بخلاف الملك هنا في الدنيا من حيث الظاهر في واحد عنده ملك، وكان اليوم أي يوما على الكافرين عسيرا بخلاف المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لهم اليوم يكون فوق شنو يسر. ويوم يعض الظالم المشرك عقبة بن أبي معيد، كان نطق بالشهادتين ثم رجع إردال لأبي بن خلف، نطق الشهادة عديل وربنا سبحانه وتعالى يعني ابتلاه بالبلية بتاعت انه ترك الشهادة عنده صاحب دار يرديه. الحصل شنو؟ يلا الحصل اشار المفسر بيقول نزلت في ظالم خاص ويقاس عليه كل ظالم وهو احد قولين، وذلك انه يعني صنع طعاما ودعا الناس اليه ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم الطعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انا باكل طعامك حتى تشهد ان لا اله الا الله واني محمد رسول الله، ففعل فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعامه. ده عقبة، وكان عقبة صديقا لأبي بن خلف، فلما أخبر بذلك قال له يا نعم ده أبي بن خلف قال له عقبة سبأت؟ الصابي هو اللي خرج من دين إلى دين، يعني خليت الدين بتعبهاتك؟ قال لا، ولكن دخل علي رجل فأبى أن يأكل طعامي إلا أن أشهد له، فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم، فشهدت له ها فطعم، فقال ما أنا براد عنك حتى تأتيه فتبزق في وجهه، ففعل ذلك عقبة، فعاد بذاقه على وجهه فحرقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أراك خارج مكة إلا علوت رأسك بالسيف، فأسر يوم بدر فأمر عليا فقتله. وتعنى النبي صلى الله عليه وسلم أبيا بأهد في المبارز فرجع إلى مكة ومات. وحكم الآية عام في كل صاحبين اجتمعا على معصية الله تعالى، لما روي يحشر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالج. القصة واضحة هي، بس يعني دعا الناس للطعام، والنبي عليه الصلاة والسلام ده في أيام مكة قبل ما يهاجر قال ما بأكل أكلك ده إلا تشهد، شهد. صاحبه سمع خبر قال لي تتخلي دينك ده عشان محمد ده؟ قال أنا ما خليته، لكن طبعا الكرم يقتضي أن واحد كان خش بيتك ده إلا يأكل حاجة، وكان ما أكل ده الشغل ده معار. قال طيب أنا ما برضى عنك إلا ترجع لمحمد ده تمشينه تتفليه في وشه. مشى، لما عمل توب بالبصاغ البصاغ رجع له في وشه وحرقه كده زي ده. وبعدين يوم القيامة يبقى شنو يا أخوانا؟ يلا يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يورينا، يقول الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه شايف ندما وتحسرا في يوم القيامة يقول يا للتنبيه ليتني اتخذت مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا طريقا إلى الهدى، يا ويلتا ألفه عوض أنياء الإضافة أي يا ويلتي ومعناه هلكتي. يا ويلتا الألف بدل الياء، يعني هو بنادي الويل بتاعه يوم القيامة، يقول ليتني لم أتخذ فلانا اللي هو أبي بن خلف خليلا، لأن أبيد لقد أدلني عن الذكر اللي هو القرآن بعد إذ جاءني بأن ردني عن الإيمان بعد ما نتقبعه. قال تعالى وكان الشيطان للإنسان الكافر خزولا، بأن يتركه ويتبرأ منه عند البلاء. بيسوي له شنو أبيد؟ أغبى اللي بيقول الكلام ده من أخونا، يا ليتني لم أتخذ عقبة ابن أبي معيدة، يعد الظالم على يديه. من هنا يبدأ كرت في النار هو بيتعذب، يأكل في يده دي كرت كرت كرت كرت كرت يأكل لحد ما اتصل هنا، انتهى الثاني يزرعها له من جديد ترجع ثاني يأكل فيها، هو يتعذب وكده واليد يأكل فوقها، يعد مش عد واحد كده ساكت يأكلها كرت كرت كرت كرت كرت كرت كرت يأكلها، تصل هنا ثاني الله يرجع له كده زيدا. الكفار في النار كل واحد عنده نوع عذاب بتاعه، زي منو الوليد بن المغيرة هذيلك شنو يا أخوانا؟ ناس أرهقه صعودة، صعود هو في النار وجبل النار وشايل تقيل يكلفه يقول له اصعد، والجبل حجر أملس يمسك ويقع ويلا يمشي إلا يركب زي ده بس. والزول اللي ارتد كده براه وقام يشرب السم يلا في النار يدوه السم أشرب سيم، هو في النار يتعذب ولا يشرب في السم بتاعه كده زي ده بس. والزول شال سكين شرد بطنه هو في النار يدوه السكين بس، هو يلا يشغل شغل كده زي ده، زي ما فجع هنا في الدنيا بس كده يشتغل زي ده. كده كل واحد عنده شغل والعياذ بالله. أيوة الآية قالت شنو؟ على لسانه قال ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يا رب إن قومي قريشا اتخذوا هذا القرآن مهجورا متروكا. شوف الشغلانة دي أبى يعملوا بمقتضى ما فيه. ربنا قال وكذلك كما جعلنا لك عدوا من مشركي قومك جعلنا لكل نبي قبلك عدوا من المجرمين المشركين فاصبر كما صبروا. كده أي نبي عنده ناس عدا من المشركين وكفى بربك هاديا لك ونصيرا ناصرا لك على أعدائك. ما تقول أنا الأعداء دين براي من بين الرسل اللي قيد أعداء، لا الرسل السبق كلهم عندهم شنو؟ عندهم أعداء. وقال الذين كفروا لولا هل نزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور. قال تعالى نزلناه كذلك. لا لا الله قال متفرقا. ليش لنثبت نقوي فؤادك نقوي قلبك ولنثبت به فؤادك نقوي قلبك ورتلناه ترتيلا أي أتينا به شيئا فشيئا. ده الترتيل ها بتمهل وتؤدة براها براها لجنو لتيسير فهمه وحفظه. ده الفرق. عرفنا الحكمة يا أخوانا والفارق بين كتابنا والكتب السابقة. الكتب السابقة نزلت كبيوم قلنا يوم واحد وفي لفظة وفي لحظة واحدة، فنزولها في يوم واحد وفي لحظة واحدة خلت أنه جماعتهم شنو يا أخوانا ما فهموها ما حفظوها وما فهموها. ونين نزل في 23 سنة من أول خطاب اقرأ لحد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آية البقرة 23 سنة حتى ما نزل القرآن. طيب نزل بالتنجيم بالأقصاد حبة حبة قدر الشيء نزل أصحابه حفظوا وطبقوا تاني ينزل يحفظوا يطبقوا ينزل يحفظوا يطبقوا. يوم النبي عليه الصلاة والسلام فارق الدنيا أن القرآن شنو في الصدر علميا ومطبق عمليا. كان زيد تعرف يقول لا ما في طريقة هنا ما في، كان عزب تعرف يقول هنا في حرف. لكن ديلك شنو ياخذنا؟ قلنا ربنا جعلهم كتاب ما في زول يحفظه إلا شنو ياخذنا ناس يؤدوا بالعصابع بس، زي التوراة بيحفظها سيدنا موسى وبيحفظها أزير ومنو ومنو كده بس أفراد كله ما بيفوتوا أنك أنت شنو تعدهم بالعصابع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما جعل القرآن ينزل شيئا فشيء هم دارين يعني شنو يعترضوا. ربنا قال له لا لا كذلك نزلناه لك حبة حبة ها ورتلناه ترتيلا. والقرآن يا أخوانا شنو يا أخوانا إنا سنلغي عليك قولا شنو حبة حبة. اليوم البارد برد الشديد لا من ينزل له القرآن النبي لا من يعرق، وكان فوق الناقة بتاعته إلا تبرق به. ها واحد من الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم شنو متكي عليه لما نزل الوحي قال فخذي تقول يشقى. إذن يعني التلقي فقط ما هين إلا يحصل لك وما يحصل لك من المعاناة بسبب التلقي. عشان كده ما تظن أن القرآن شنو ساهل أو هين، وهذا من هذه الناحية. وحسي الناس اللي بيقروا القرآن عشان يحفظوا لو انت هسه تبدا القران من البقره بس تقرا كرر لحد الناس 500 سنه ما بتحفظه صحيح ولا ما صحيح يا جودو ياو 500 سنه ما بتحفظ القران بس تبدا من البقره للناس تقرا كده ما بتحفظه. تحفظه كيف؟ حبه حبه حبه حبه. كل ما حفظته حبه حبه كل ما الحفظ كان قوي مهما كان ذكاك. لو انت كل يوم بتكتب لوحين ما هل كتبت ثلاثة أو أربعة لو تلقاه لين ما زيدك ياهو الكلام ده زول يقول قبل 20 سنة أنا بحفظ القرآن، بحفظ لوح له قمة هل كتبت له هين ده لحسي لين لحسي، ولا بتجي في المعالجة ما بتعالج كمان بالسهولة زي المرة الأولانية ولا جنو دارينه من البداية زي ده. عشان كده ربنا قال كذلك حبة حبة لنثبت به فؤادك، نقوي القلب بتاعك ده، ورتلناه ترتيلا بمعنى ربنا شنو جعله ينزل شأن في شأن. ولا يأتونك بمثل في إبطال أمرك إلا جئناك بالحق الدافع وأحسن تفسيرا بيانا كده. ما في مثال يجيبه إلا ربنا يجيب لهم تفسير وبيان أحسن من بيانهم وتفسير أحسن من تفسيرهم. وأحسن تفسيرا بيانا هم الذين يحشرون على وجوههم أي يساقون إلى جهنم. يحشرون على وجوههم شنو؟ مش بيمشوا بكرعينهم، يمشي بوجوههم، ده هم الراكبين راسهم. تسمع الجماعة يقولوا فلان راكب راسه، يا هم دي لما يقوموا راكبين راسهم. الجماعة قالوا لك يمشي راسهم كيف؟ ابن عباس وغيره قال الله اللي مشاهم بكرعينهم قادر يمشيهم بوجوههم. الوش ذات ياهو الكرع، الوش ذات ياهو الكرع. ها هم الذين يجدوا الذين يحشرون التقدير شنو؟ هم الذين هم دي ما بر من الآية، هم الذين يحشرون على وجوههم يساقون يسوقهم سواق عديل يودوهم. طيب أي يسحبون مقلوبين يطعون الأرض برؤوسهم ووجوههم وترتفع أقدامهم بقدرة الله تعالى. كده الكرين فوق والرأس تهت ويمشي على وجههم. عشان كده الله قال الكافر أي ده ما راكب راسه. أفمن يمشي مكبا على وجهه انكبا كببان كده وقع على وجه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ماشي بكرينه. الكافر راكب راسه حسب الدنيا في القيامة ماله هيركب، هنا راكب راسه ركوب معنويا وهناك ركوب شنو حسيا عديل كده يركب فوق راسه. يحشرون على وجوههم والعياذ بالله. شوف الكلام ده أيوة إلى جهنم بيودوهم. أولئك شر مكانا، هو جهنم شر مكان. هل جهنم بيقصد يا جهنم؟ جهنم يا أخوان عند استلاف القرآن لابد نفهم أي نار صقر ولزا وهاوية وحطمة وسعير كلها اسمها جهنم. جهنم معناها نار الآخرة، دي جهنم كعامة. أما جهنم المصطلح عليها لنار يؤذب بها عصاة المؤمنين. في النيران السبعة هي فوق اللي أخف واحدة، والصراط من فوق لها. الكافر والمسلم العاصي بيجوا عبر الصراط بيجوا ووقوعهم عبر جهنم. ها الكافر ما بيفوتها، أنا ما أقول لك ما سبع طوابق، هو بيفوت الطابق الأول لا من يمشي نوع الطابق بتاعه يزبط، سواء كان في الخامس في السادس كده الصافل بتاعه الدرك بتاعه. أما المؤمن ما بيفوت شنو، هو في الطابق الأول ده هو ده فوق. عشان كده جهنم في القرآن بمعنى نار الآخرة هنا ده، وجهنم بمعنى شنو يا أخوانا النار اللي أخف واحدة منهم تتوسط المؤمنين ديها بفوق عشان ما تشتبه عليه. وقع علينا الكلام ده. أيوة ربنا قال يساقون شنو يعني يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا أقطع طريقا من غيرهم وهم وهو كفرهم. الكفر بتاعهم شنو؟ هم أضلوا أكثر من غيرهم. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا معينا. قالوا ما نفع أخ أخاه مثل ما نفع شنو هارون مثل ما نفع موسى هارون، لأنه قالوا جعل لي وزيرا من أهلي. ها هنا في عندنا العلوم العصرية في علم الإدارة وفي علم الاجتماع يقول لك الإنسان طبع مدني. طبع مدني شنو؟ ما تقدر تقود يعني حسيت عنا ابن لك عمارة دائرة قدر شنو هنا للبحر نعمل عليك كده ليه سنجة نعمل لك فوق مليون قرفة نعمل لك أي حاجة وأي أكل في الدنيا نفتش لك، لكن ما في ظل ناس تقود تدور الكلام ده. طيب نسكنك فيه وتعطل تقود فوق الأرض دي بيقش وفي ناس تقود معهم يا تختار يا تو طبعه كده مدني. الطبيعة بتاعتك مدنية بمعنى شنو داير يكون معك غيرك كده براك ما بتبقى. وقع علينا عشان كده ربنا قال وجعلنا ما هو أخاه هارون وزيرا. براي أبقى نبي وبراي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا قال خلاص اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون وزيرا معينا. فقلنا اذهبا، ده دليل دلالة لأنه الاثنين الله رسلهم إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي القبط القبط فرعون وقومه، إلى القوم الذين أي القبط فرعون وقومه، فذهبا إليهما بالرسالة فكذبوهما فدمرناهم تدميرا، أهلكناهم حلاكا، الحلاك بالبحر هناك. وقوم نوح، واذكر قوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيبهم نوحا. خوفي من سيدنا نوح كم نبي؟ واحد بس. والله يقول لما كذبوا الرسل، معناه شنو؟ قال بتكذيبهم نوحا لطول لبثه فيهم كأنه رسل. هو راه وقال ما دام لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، بس مدة الطويلة دي بتقول زي كأنه براه رسل، ده تقدير. أولى أن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد، أو كمان كذبوا الرسل عشان هم كذبوا نوحا، وكان كذبت نوح ما في فرق بين نوح وآدم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين، كل واحد اليوم أنا كذب الرسل. الآية عدها كم تفسير؟ طول مدة خلته بك زي كأنه رسل ماله كتار، أو كمان تكذيب رسول واحد يعتبر تكذيب لبقية الرسل لأنه كلهم عندهم قاسم مشترك بيجمعهم وجنه التوحيد. فأغرقناهم، ده جواب لما كذبوا الرسل جواب وجنه أغرقناهم. وجعلناهم للناس بعدهم آية عبرة، سفينة تمشي في موج بتاع البحر متلاطم، موية نبعت من الأرض وموية نزلت من السماء وفيها تراب بني آدم وتراب كل حيوان، وطافت بهم قيل 30 قيل 70 قيل 40، ثم بعد ذاك رصد بعد ما الدنيا كلها ماتت والتراب الشاله هو بقى أساس الدنيا كله. وكلام عجيب يا شيخ، الله قال جعلنا شنو؟ آية. ها وعتدنا في الآخرة من العتاد بمعنى العدة الاستعداد للظالمين الكافرين عذابا أليما مؤلما سوى ما يحل بهم في الدنيا، عذاب تاني هناك فيه. وعادا، واذكر عادا هم قوم هود، وثمودا، شوف هنا ما جابوا لنا منون، قوم صالح، وأصحاب الرس اسم بئر، ونبيهم قيل شعيب وقيل غيره كانوا قعودا حولها فانحارت بهم وبمنازلهم. لا من أصوى الله سبحانه وتعالى البير هو وسط البلد والبلد كله حوله، يلا بس الوطن ما هذا البير يلا يبكي جذبتهم كلهم، يلا ربنا عليكم هاديل وراء. وقرونا أقواما بين ذلك كثيرا، الناس طبعا التاريخ ذكرناه أنه من سيدنا آدم لحد سيدنا نوح كذا سنة، ومن نوح لإبراهيم كذا، ومن إبراهيم لموسى كذا، ومن عيسى كذا، هذا بحسب ما بدأ لبعض أهل العلم، ما قلنا ما هو دليل قطعي. ها أن في ناس آخرين يقولوا ما في ذل بيعرف مدى ذلك وبيستدلوا بالآية دي ذاتها. خذ بالك حسب ربنا ذكر عادا وثمودا ها وأصحاب الرس، الله قال وقرونا بين ذلك كثيرة، زي آية شنو؟ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، كده معناه في رسل ذاته قصتهم ما وردت هم موجودين، عشان كده قالوا أنه هم كم الأمم كم ما في ذل بيعلم إلا الله سبحانه وتعالى. كثيرا بين عاد وأصحاب الرس. وكلنا الله قال ضربنا له الأمثال في إقامة الحجة عليهم فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار. وكلا تبرنا تدبيرا، أهلكنا إحلاكا بتكذيبهم أنبياءهم، أي ذل أهلك الأنبياء أهلكناه. ولقد أتوا أي مر كفار مكة على القرية التي أمطرت مطر السوء، مصدر ساعة أي بالحجارة، وهي أزمى قرى قوم لوط، فأهلك الله أهلها لفعلهم الفاحشة. كان طلعت من مكة ماشي لأرض الشام، بتمر بيك شنو يا أخوانا القرية بتاعت المؤتفكات اللي يشنو الآن عمان ولا عمان، يلا بتمر عليك يلا بتمشي شنو؟ ربنا قال إنتوا ما مريتوا وشفت الهيئة بتاعت المحل كان كيف، وربنا جعل العالي بتاع سافل، ما كان تتيزوا بالكلام ده، أفلم يكونوا يرونها في سفرهم إلى الشام فيعتبرون، والاستفهام للتقرير شافوهم. طيب مالهم ما بيتعزوا؟ الله قال بل كانوا لا يرجون لا يخافون نشورا بعثا فلا يؤمنون، ما كانوا راجين القيامة. وإذا رأوك إن بمعنى ما يتخذونك إلا هزوا مهزوءا به، يقولون هذا الذي بعث الله رسوله في دعواه محتقرين له عن الرسالة، ده الشخص اللي الله رسل رسول ما بيستاهل. إن مخفف من الثقيلة واسمها محذوف، أي إنه كاد ليضلنا يسرفنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، قرب يخلينا قال نخلي الآلهة بتاعتنا. المشركين شنو يا أخوانا؟ الأصنام عندهم آلهة ولا ما آلهة؟ قالوا قرب يخلينا شنو يا أخوانا نخلي الآلهة بتاعتنا لصرفنا عنها. قال تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب عيانا في الآخرة من أضل سبيلا أخطأ طريقا، أهم أم المؤمنون؟ هيعرفوا بيتي معدين الأخطأ الطريق مرة واحدة منهم. أرأيت بمعنى أخبرني يا محمد، الله بيقول من اتخذ إلهه هواه. شوف التعبير يا شيخ، الإله بتاعه شنو؟ هواه. هواه هو الشلب يحواه، كيف؟ أي محويه. قدم المفعول الثاني لأنه أحم، وجملة من اتخذ مفعول أول لرأيت والثاني، ها لرأيت والثاني أفعنت. يلا خد بالك، فرأيت من اتخذ هواه إلهه، واضح ده شو عبد السلام؟ أفرأيت من اتخذ شنو؟ هواه مجنوع مفعول أول اتخذه، إلهه شنو مفعول ثاني، لكن قال قدموا الأولاني قال شنو؟ لأنه أهم اللي كلمة إلهه، عشان كده قدموه. كيف يعني؟ بيقوم يشلوا حجر، يقول ده سمح، يقول لي قال شنو إله، يقوم يعبده. كان مثلا قال له حجر واحد سقنبوتي أحسن منه، يقول خلينا ده عملنا ده، ده معنى إلهه حواه، معنى مهويه أشل بحواه في قلبه، يعني إلهه شنو أشل بيتمناه والبس العجب هو إلهه. وقالك بس كده يا حزيلة، ها إله حواه، ها والثاني قال أفعنت تكون عليه وكيلة حافظا تحفظه عن اتباع هواه؟ ما بتقدر. الله بيقول لنا أنت بس بلغهم بس هاي. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون سماع تفهم أو يعقلون ما تقولون لهم إن ما هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أنت بتظن أنهم بيسمعوا سماع بتاع قبول؟ ما بيسمعوا ولهم بيعقلوا، ما بيعقلوا، ما مثلهم إلا مثل الأنعام وهم أشد ضلالا أشد سبيلا. شوف عشان كده ما تستغرب لما يقول لك أنه يعني الخارجي أو المتطرف أو الداعش يقول لك حيوان أو الحيوان خيرا منه، أنت تستغرب. ما هو القرآن عبر عن ذلك يا أخوانا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال المشركين دل شنو؟ أضلوا ضلالا سبيلا. أمبارح بالأمس الأجهزة بتاعت الإعلام العالمية كلها بتتحدث على أنه شنو؟ واحد تكفيري في الكويت مشى لمسجد بتاع الشيعة بتاع إمام جعفر الصادق، خش جواه وفجر نفسه، قتل 26 نفر لحد أمبارح، والمجروحين أكثر من 250 في الركعة الأخيرة في الصلاة، الناس ساجدين يلا فجرهم قتلهم. ده الدين بتاعه كده، ده المسلمين. طيب الكفار حسا يومين دي القتلوا كافرين ما في، وفي نفس الوقت الثاني فجروا في جنوب، ثلاثة تفجيرات عملوا، تفجير هنا في الكويت، وعملوا تفجير هناك في تونس، وعملوا تفجير في المغرب، ثلاثة أماكن دي أقرب الغربات، تفجر نفسك تقتل الناس مصلين، دي هو الدين بتاعه. طيب الحيوان أخير منه ولا ما أخير؟ حسا الحيوان دي بقرة حسا دقتك بقريدة، يا حمار جرفسك آخر لك منه، آخر منه الحشرة دي آخر منه في المسجد 26 نفر في الركعة الأخيرة. وقبل ها شهرين ولا ثلاثة شهر في نيجيريا صلاة الجمعة استووا، ها يلا الناس استووا، الله أكبر الله أكبر، فجر نفسه إنه من 200 ولا 300 نفر ماتوا. ده الدين بتاعه، ده دين الله. في اليهودي ما في الكلام، في اليهود ما في، يلا ده يهود زيدا شايف؟ ها أضل سبيل من الحيوان ولا ما أضل أخطع الطريق. هو قال أنه أقرب الغربات تقتل شنو ذو البصلي ده. هو قال البصلي ده كافر حس لو إنده شمر يحتل العلم بتاع الشريعة ما كان يتجرى لكونه يجرح ظلم خونه ويخليك هناي لأنه إنسان كافر هاي ها الخلابي كافر شنو قال إنده عقيدة فاسدة عقيدة فاسدة منه إندك إنت ولا إند الله ولا إنه عندك انت فاسده في رايك انت برو عقيدتك فاسده عنده انت ذاتك تستحق القتل عنده ده واحد هذا عقيدته فاسده كافر قول يهودي هاي جس الله اكبر الله اكبر اشهد الله لا اشهد يلا كده يا وزيلا تاني بقى مسلم تاني يبقى كافر 200 الا تاني بعد ما يكفر يتم مسلم كافر ما بيجاري هناك الله اكبر الله اكبر اشهد الله لا اشهد بقى مسلم كان كافر يهودي جيبين هسه بقى هنا لكن المتطرف الداعش والله الحيوان خير منه ما يعرف اي حاجه 26 نفر في المسجد في التراوي يلا حصل في القيامة هم ومعه هناك ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة شنو تختصمون هناك بغادي يلا بل هم ربنا قال شنو أضل سبيلا أخطع طريقا منها اسمع المفسر يقول شنو لأنها تنقاد لمن يتأحدها وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم قال البهيمة أخير منهم الله قال لأن البهيمة شنو قال تنقاد تجر لزول البيت أحدها زول المؤلف عليه أصل التور كان بيقى كعب بيقى صعب سيدو بيجي شنو بيقودو الكلب كان بيقى سعران سعران هذه المرة سيدو بيجي شنو يقودو الحمار كان بيقى صعب النظر سيدو بيجي يقودو البقرة كان بيقى كعب سيدو شنو بيجي يمسكها ويحلبوها ولا شنو قال تنقاد لزول البيت أحدها بما نزول اليوم والف عليه قال أما هم قال ما بينقادوا لمولاهم شغل الموجود في المشركين هو موجود في شنو في المتنطعين شايف ألم ترى شايف لم دشال لتلين شنو أخونا الألف بمعنى تنظر إلى ربك بمعنى إلى فعل ربك لأن القرآن ما قاست أنك ما شفت ربك ما شفت فعل ربك كيف مد الظل من وقت الإسفار إلى وقت طلوع الشمس ها من وقت الإسفار الضوء خلاص بقى الشمس دار تطلع ده وقت الإسفار إلى وقت طلوع الشمس الوقت ده شنو يا أخونا الضوء طويل بقى غادي شايف ربنا سبحانه وتعالى دار يوريك أن الزل الحاصل ده ما جاء عن طريق صدفه وما في حاجة خلقته إلا الله سبحانه وتعالى ولو شاء لجعله ساكنا مقيما لا يزول بطلوع الشمس ألا ممكن يجعل الضوء يبقى ثابت الشمس تطلع ما تطلع الضوء فيه وممكن الله يجعل الشمس تطلع والقمر تطلع وكل شيء يطلع ودول ما في ما تعتقد أن الشمس هي اللي جابت الدول ولا الشمس ولا القمر ولا ما في حاجة بيجيب وجاب الله لمن جعل الشمس وجعل القمر جعلهم أسبابا آدية لا تأثير لها المؤثر فيها حقيقة هو الله عز وجل عشان كده ربنا قال مش الدول يتمدد ويتقصر يتمدد ويتقصر اللي بيخليه يتمدد ويتقصر شنو الله قال ولو شاء لجعله ساكنا مقيما لا يزول بطلوع الشمس ثم جعلنا الشمس عليه أي الظل دليلا فلولا الشمس ما عرف الظل الظل قاعد حصل وربنا خلق لنا الظل حصل داخل الظل اللي نحن فوقه ده بنعرف أنه في ظل ما بنعرفه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الظل مع الشمس عشان نعرف أنه في ظل لأنه كما ذلك لما عرفنا أنه في ظل جعلنا الشمس عليه دليلا هي اللي دلت عليه ثم غبطناه أي الظل الممدود إلينا غبدا يسيرا خفيا بطلوع الشمس في عبارات في القرآن إلا شنو إلا تفوضا وتؤمن بها ما تقدر تعرفها الله قال ثم غبطناه إلينا الله قال غبطنا الظل ده لينا وين ودوين تعرفه ولا ابن عرفه ما يعرفه إلا تسلم لابنه لله عز وجل بس كده يا وزينة الله قال قبضنا الحوض لنا حصل هنا بالنهار ولا بالليل الليل بتاع قبيل مشى وين كان جا الليل النهار بيمشي وين كان جا النهار الليل بيمشي وين يعطوا مخزن بيتجدد ولا واحد كل يوم جديد واحد بس واحد كل يوم يجي ولا كل مرة بيجي واحد جديد الحاصل شنو ما في زل يعرف ولا خالق ابن عرفه ما يعرف ولا ابن رشد ما بيعرف ها ولا بيعرف منه ما في ولا الكافي ما يعرف الكلام ده الله قال ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا خفيا بطلوع الشمس كده حبة حبة. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ساترا، ناس ما في مجاز في القرآن، فليفتش القرآن شنو غير هذا، يشوف قرآن تاني غير قرآننا، لكن قرآننا شنو آيات في المجاز أكثر من ألف آية، ألف آية، وموجود المجاز في ملايين التفاسير السعودية. عبد العزيز بن عبد الله بن باز أعمى البصر والبصيرة، الجماعة مشوا قالوا له شنو يا أخ محمد علي صابوني ده ألف تفسير صفوة التفاسير وجاي فوق البلاغة مجاز وحقيقة. والشيخ الإسلام ابن تيمية طبعا قال ما في مجاز، وده جاي استعارات وكنايات وتشبيهات وغير ذلك. الشرع ما يجوز ما يجوز، لابد الظل يعمل مجلس ويجي يحاكمه. شوف المخفلين ديل، القرآن نزل بلغة منه ولغة العرب، ما عندها مجاز، ما عندها استعارة، ما عندها تشبيه. ربنا يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال لسان الذي يلهدون إليه عجمين، وهذا لسان عربي. وقبل مئات السنين في ملايين التفاسير مجاز مجاز مجاز حقيقة، أهل اللغة العربية واحد منهم يختلف في وجود المجاز في القرآن ما في. بس ما دام ابن تيمية عندهم شنو نزل من السماء السابعة ومعصوم قال الكلام ده، نخلي الكلام ده كله نجي نحاسب محمد علي الصابوني، جابوا له القديال والجديال والبقري عشان يناقشوا. أي اليوم كده لقام أطفال، طيب في شنو يعني؟ يعني نصرة لمذهب ابن تيمية ولو على حساب شنو يا أخوانا؟ يا أخي ابن عثيمين ولو على حساب يصف الله بغير وصف عشان ينتصر لمذهب منه ابن تيمية. والدائر نوريه يشوف. قال لي ما في مجاز في القرآن، قال الله قال أهل لكم أهل شنو؟ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال ما معنى إت بنطلون المرأة والمرأة بنطلون الجماعة فروا من واحد بس ما زادوا أنا قال شنو يا شيخ؟ قال شنو أهل شنو الرفث إلى نسائكم؟ الله قال هم شنو هن شنو لباس لكم وأنتم شنو إت بنطلون هي بنطلونك يا هو إت بنطلون المرأة زادوا إت جلابيتها إت فستانها. طيب ما معنى ذلك؟ هو كناية عن الأنس شايف الذي يكون شنو بين السنفين والجنسين. ربنا يعبر عنه بشنو كده زينا ما يعرفه من شغلانا بيعرفه، ما دارسنا اللغة العربية دارسنا، لكن ممكن اللغة ذاتها يخلوها ويخلو أي شيء بس عشان ينصر شنو ابن تيمية. ما الدين كذلك؟ أهل العلم بيخلوا قول أكبر إمام في الدنيا عندهم ويمشي للقول الراجح لأهل العلم، وهم يخلوا أقوال علماء الدنيا كلهم لقول رجل واحد. فهمت الكلام ده ولا ما فهمته؟ أهل العلم يخلوا قول شنو أكبر عالم عندهم. السيوطي مذهبه شنو؟ شافعي. الشافعي في الأئمة الأربعة أرباب المذاهب الأربعة أعلم واحد باللغة حسب التراجم منهم الشافعي يا أخوانا. التراجم بتنسوها ولا شنو؟ الشافعي في اللغة في المذاهب الأربعة هو نمرة واحد في اللغة. طيب أها، والإمام السيوطي في اللغة العربية شنو؟ حتى قيل إنه لا يوجد أحد على وجه الأرض أعلم باللغة من السيوطي في زمانه. قال اللهم إلا أن يكون قطبا مدفون في محل ما في ذول يعرفه إلا الله عز وجل، لكن ذول يتكلم كده الناس تعرفه أعلم باللغة أكثر من السيوطي في زمانه ما وجد. لا من جل إمام الشافعي قبال السيوطي بمئات السنين يقول شنو من القرن الثاني. الشافعي يقول في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. الشافعي قال البال التبعيض، ده قول منه ما علمه بالعربية. يلا جو أهل العربية قاتبة ومنهم الأعرب والقرآن من البقرة لحد الناس 14 مجلد زي الزجاج يقول ده خطأ، زي الأكبري صاحب إعراب القرآن يقول خطأ في كونه نقول أن البال شنو يا شيخ للإلساق، لا للإلساق، قال أن نقول للتبعيد ضعيف، وده خطأ أن البال الإلساق. السيوطي شافعي خلى قول الإمام الشافعي ورجع قول من يا غنى قول الجمهور. الشافعي إنه ما معظم لكن هو تابع دين الله ولا تابع هواه. يلا ده هو ده أهل العلم بيسوي الكلام ده، وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ نحن عندنا المالكية، الإمام مالك عندنا ما عنده أي مكانة، كله كله عنده مكانة. يلا عندنا مئات الأقوال قالها الإمام مالك نحن المالكية ضعفناها وأخذنا بالراجح، وده المذهب من أول إلى آخر مليان. أبو حنيفة أكبر تلميذ له منه أبو يوسف وأبو محمد، أبو يوسف غير تلك المذهب بتاع أبو حنيفة. يلا ما عنده مكان عنده ولا شنو إلا أتباع ابن تيمية إنه المعصوم عندهم. بس كده يا وزيرة يخلوا الكتاب يخلوا السنة كل شنو أن القرآن ما في مجاز. طيب ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ها هو الذي جعل لكم الليل مالو لباسا، الليل شنو جلابيتك ولا الراقي كم بتلبس الراقي، بنطلونك كم بتلبس بنطلون، ما معنى لباسا؟ ساترا كاللباس وليس لباسا. والنوم صباتا، كلمة صباتا جاية من كلمة السبت، السبت معنى القطع، يوم السبت ذاته سمي يوم السبت لأنه شنو فيه القطع الحركة. خطينا بالنا نوم صباتا معناتها شنو؟ بتبتأ الحركة وبعد ذلك شنو تستمر. شايف راحة للأبدان بقطع العمل. وجعل النهار نشورا، شوف النهار ذاته يهو نشورا ده الظرف، معناه منشورا فيه لابتقاء الرزق وغيره. حسب ما أصبحت الوتاء بالليل كل الناس يمشي تلقى لاجنو جهر تخش وهو كان أصبحت الوتاء، داك خش البحر، داك خش الجناين، داك خش السوق، داك مشى الخلا، داك ساق البهيم كده. هو النهار نشورا وقتا للانتشار عشان الناس تقوس رزقها. وهو الذي أرسل الرياح، وفي قراءة الريح نشورا بين يدي رحمتي، أي متفرقة قدام المطر سبق لنا. وفي قراءة بسكون الشين نشرا نشرا، أي شيء في لغة العرب بيجي بوزن فعول يجي بوزن شنو فعلا. وقع علينا يا أخوانا رسل رسل مفعول بمفعول كده، دي الموازين بتاعة التصريف تقرر الكلام ده. وفي قراءة بسكون الشين والتخفيف تخفيفا نشرا، وفي أخرى بسكونها وفتح النون نشرا مصدر، مصدر نشر ينشر. وفي أخرى بسكونها وضم الموحدة، بسكونها وضم الموحدة بدل النون، بدل نشرا بشرا، أي مبشرات. ومفرد الأولى ها يا أخوانا بتاعت نشرا دي واحدة من نجنو اسمها نشور، نشور بفتح النون، وزن جنو زي كلمة الرسول. والأخيرة اللي هي بشرا دي واحدة من اسمها شنو يا أخوانا بشير، عامل نشير، نشير ده شنو بشير. وقال لكم هناك ما عمل لكم بشير، بشير هاي النشير ده خطأ. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فعولا بمعنى فاعلا، دي الموازين بتاعت التصريف يا أخوانا في السياق في العربية. تأتي شنو فعول بمعنى فاعل. حس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رجيم فعيل بمعنى مفعولا. طيب الرحمن الرحيم، رحيم بمعنى راحم، ها يعني في الوزن كلمة رحيم بمعنى فعيل، فعيل بمعنى فاعل، يعني يأتي في العربية فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول. يزن وأنزل من السماء ماء طهورا فعولا بمعنى جنو فاعلة مطهرا. كنا في جامعة القرآن الكريم في السنة الأولى جابوا لنا الامتحان بتاع الفقه، غروا لنا الكتاب ده ذاته أغرب المسالك ده، جابوا بس كلمة الطهارة ومشتقات إذكرها، الطلبة يمكن بنسبة 80% كلهم سقطوا بس الطهارة. شوف الطهارة، الطهر والطاهر والطهور والمطهر والمطهر وطحارة بس مشتقات هذه قالوا بس فتحوا الباب اتكلم فوق. ما بتقدر تتكلم فوق إلا تجمع بين حالتين، النهو والصرف دي حالة أولى، والناهية الثانية الوجن معرفة الحكم ذاته، الطهور شنو كده والطهارة شنو كده والطاهر شنو كده وشنو كده هكذا يا وزيدة. النجا في العربية ما نجا في الفقه، والنجا في الفقه ما نجا في العربية، طلعوا كل واشر ويارك جبين. داود اللي امتحن لك يوم يقول كويس اضحك ساكت، ودي مشتقات دي موجودة عندنا في الفقه، وده كتابنا ذاته أغرب المسالك يا أبو مقرر، ده من مقررات الأزهر الشريف. شايف يلا ربنا سبحانه وتعالى قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الشيخ قال مطهرة يعني فعولا بمعنى مفعلة، جميل. قال لنحيي به بلدة ميتا، عشان نحيبه الوتاء الماتت. كلمة ميتا قال بالتخفيف، يستوي فيه المذكر والمؤنث. ها ذكره باعتبار المكان حس لنهي به بلدة، ما قال ميتة بالتاء، بلدة ما مؤنثة. أداك جواب لغوي لأنه في لغة العرب لما يقولوا ميتا يستوي فوق شنو؟ المذكر يصفه بميتا والمؤنث برضو ميتا. ها بس كده، عشان كده قال ذكر باعتبار المكان بلدة ميتا ما بقى مذكر، ما قال ميتة مؤنث باعتبار شنو يا أخوانا؟ المكان، المكان مذكر وبلدة مؤنثة باعتبارها ممكن تذكرها ممكن تعنيسها، لأنه تعنيسها وتذكيرها شنو؟ معنوي كده يا هوزي اللي بيقصد. طيب ربنا قال بعد ما ننزل قال ونسقيه أي الماء مما خلقنا أنعاما إبلا وبقرا وغنما وأناسيا كثيرا. جمع إنسان، إنسان يا أخوانا شنو يجمع على شنو؟ أناسي. وأصله قال أناسين، ما إنسان واحد وجمع أناسين. فأبدلت النون، ده باب الإبدال ذاته يا شيخ. أه. فأبدلت النون ياء وأضغمت الياء فيها، أو جمع شنو؟ إنسين. يا جمع يعني إنسان، يا جمع شنو يا أخوانا؟ إنسين كده بس. أه. خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، ربنا خلقنا. الشيخ المفسر رحمه الله يستشهد هنا بقول الشاعر في كلمة ميتا، جايب الأبيات المعروفة: أيا سائلي تفسير ميت وميت، فدونك قد فسرت ما عنه تسأل، فما كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. في ميت وفي ميت، قال لي تلبي تسألني تفسير ميت وميت، يلا فدونك قد فسرت ما عنه تسأل، فما كان ذا روح فذلك ميت. وأي حاجة عندها روح راح تموت في المستقبل دي اسمها ميت، هي حية اسمها شنو؟ ميت. أما الماتت بالفعل شايلنا مودينا المقابر اسمها ميت. كان داير تعرف القرآن هو بيقول الكلام ده، الله قال للنبي إنك ميت وإنهم ميتون قبل وفاته، الله قال له الكلام ده ولا بعد وفاته؟ إذا ما معنى ميت؟ معناها تموت في المستقبل عندما ينقضي أجلك، وإنهم ميتون راح يموتوا في المستقبل الزمان ينقضي أجلهم كده. أهو زيدة أيوة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا أصله يتعز يتذكروا، أطغمة التاء في الذال، وفي قراءة ليذكروا بسكون الذال ودم الكافي، أي نعمة الله، فأبى أكثر الناس إلا كفورا جهودا للنيمة، حيث قالوا مترنا بنوي كذا. أقرأ ولا ما قرينا؟ أيوة لسه. ها الله قال فأبى أكثر الناس إلا كفورا، بعد الناس أبوا إلا يكفروا. الكفور وين يا أخوانا؟ قال جهودا للنعمة حيث قالوا مترنا بنوي كذا. المفسر عالم يا شيخ، مش المفسر زول بيفسر القرآن عشان يعرف اللغة العربية، اللغة العربية برا تكفي في التفسير إلا تعرف العقيدة، وتعرف العقيدة ما تعرف الفقه ما تجي، تعرف الفقه ما تعرف السيرة ما تجي، تعرف الفقه والسيرة ما تعرف، كل ما بيجي إلا تجمين حتى ما تكون فسر. دلا من كتب الكلام ده كان جامع علم، كان وزعوا لكم 100 تعملوا كذا سنة تقروا متصل للمقام اللي هم وصلوا. قال أنه كفروا كفر بتاع النعمة الناس دي هالأيام دي، مما جات المطر يقول لي شنو دي نترة ودي ترية ودي فلانة دي فلانة، ربنا سبحانه وتعالى قال أبى أكثر الناس إلا يكفروا. الكفر شنو؟ الكفر شنو؟ قال جهودا للنعمة حيث قالوا مترنا بك نوء كذا. النوء منزل من منازل النجوم، ياهو اسم النوء بالحمزة مش بالعين. دعا شيخ معاوية فسقانا الغيث خير سلافة، فزاد فجلى نوءه عن كثافة. النوء معناه منزل من منازل شنو؟ النجوم، دي يسمى شنو؟ يسمى النوء. طيب ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ينزل المطر الجماعة يقولوا دي نترة دي ترية، ربنا ما داري ينسبوا لي النترة ولا ترية. بعد ما جاءت المطر ووقفت، مطرة كانت بالليل والنبي كان في الحديبية، فلما أصبح قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، أما من قال مترنا بفضل الله فذاك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مترنا بنوء كذا فذاك كافر بمؤمن بالكواكب. ده لكن بيسموه كفر شنو؟ دون الكفر كفر نمرة اثنين، زي الإشراك بتاع شنو يا أخوانا؟ الرياء. ها الرياء شنو إشراك؟ إشراك نمرة كم؟ اثنين. ما بتطلع سيدة من حظيرة الإسلام، لا زال هو مسلم وتجري عليه أحكام المسلمين. تنبه. يلا، ولو شئنا ربنا قال لبعثنا في كل قرية نذيرا يخوف أهلها، ولكن بعثناك الله قال إلى أهل القرى كلها نذيرا ليازم أجرك. شوف الشغلانة دي يا أخوانا، هل بلها النبي في الأجر من يا أخوانا؟ ما في. شوف الشغلانة دي يا أخوانا، الله قال لو دارين كان أي مدينة نرسل لها رسول، لكن الله قال جعلناك أنت بس براك تبقى رسول لهم كلهم. كان الله بدي أي واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. أي ظل في الأمة دي إن هدى بالنبي، النبي عنده عود، والعود مش بيدوه له شنو بقدر ما أدوك له، بيدوه له بقدر معرفته لله. واللي بيعرف الله زي ابنه، إني لأعلمكم بالله وأتقاكم، إني لأتقاكم بالله وأعلمكم به. يقول ما في زول يعرف الله، يعني أنت ممكن يدوك حسنة واحدة هو يدوك مليار مليار حسنة بحسب معرفتك لله. الحسن الله بيديك الأجر بقدر معرفتك لله. وتعرف الله كيف؟ إلا تقرأ علم التوحيد تحققه كده يا هو زي ده. عشان كده لما يقال فلان ده من الصالحين أو وصل مقام الصلاة، منو ده؟ ده معاوية ده والدخوي ده يا أخي ولدت أنا يا أخي، يبقى كذا شنو بيعرف الله. كان ذكر مرة واحد يساوي ذكرك 100 مرة، كان ذكر مرة واحد يساوي ذكرك 1000 مرة، يذكر مرة واحد يساوي ذكرك مليار مرة بحسب معرفتك لله يا شيخ. فهمنا يا شيخ؟ أنا ما بدوكم لا عشان قبائلكم ولا عشان عرباتكم ولا أجلاتكم ولا أماتكم ولا خالاتكم، بدوكم ليه؟ بحسب معرفتك لله. بس الشيء اللي بيربط بينك وبين الله دي العلاقة بتاعت أنك تسأل وسؤال كده. قل ما يأبوا بكم ربي لولا دعاؤكم الجايين في آخر الصورة. شايف؟ شوف المفسر قال شنو؟ قال ليازم أجرك عشان تبقى براك، والأجر بتاعك يبقى كثير. أجره كم؟ أنت كان دار تعرف مرتبة الإنسان كده، شوف أنه الآئد بتاعه كم. زول الدخل بتاعه شنو يا أخوانا؟ عنده 2 كوارب بيشتغلوا بس بيجيبوا له الدخل بتاعه. 2 كوارب دول كان بالغوا يجيبوا له شنو يا أخوانا؟ كسر وملاء وكوب شاي، ده اللي كان يشتغلوا كويس. واحد عنده 100 جرارة بيكونوا ما واحد، واحد عنده 1000 جرارة ما واحد، واحد عنده 1000000 جرار، واحد عنده 1000000000 جرار ما واحد. يبقى إذا أنت هسه الآئد اللي انتفع بيك شنو؟ في زول ولا نفر واحد ما انتفع بيه، وفي واحد انتفع بيه 10، شايف؟ وفي واحد انتفع بيه. بس شيل دار تعرف قيمة شنو العالم، شيل كتاب الأخضري ده. هسه في علمك انت كم نفر قرأ الأخضري واستفاد حكم الشريعة، يعرف أن الوضوء كيف والصلاة كيف؟ كم نفر؟ أي زول اللي قاعد صاحب الأخضري عنده، شوف رصيده كم ورصيدك كم. انت كان دار تعرف منزلته انت، شوف. ايوه فلان ده شنو قاعد لإقراء الناس القرآن، جالس كم 70 سنة يقرأ الناس القرآن. فترى 70 سنة اللي قروا معه كم؟ لا يعلم بهم إلا الله. وهم قروا كم؟ هم القروا معه والقروا معهم والقروا معهم كده. انت ممتد لحد ما ربنا يرسل العرض. اي زول قال بسم الله الرحمن الرحيم عنده عود، تفتكر منزلته وين؟ يا هو ده الفرق بينك وبينك. يعني ما تقول انه فلان ده بينك وبينه شنو تفاوت زي بين طولك وطول اخوك، بواحد بألف واحد بمليار واحد بمليار مليار مليار مليار زيك. ما هو ده الرصيد يا عندك شنو انت؟ كارو. ما قلنا بيجيب لك كسرة وملاها، بس ملاها الآدم رقيقه. داك عنده 100 جرار، وداك عنده 1000 جرار، داك عنده 1000000000 جرار، ده بيجيب لك كده يا وزيدة. السيوطي مثلا ألف كم؟ بنقرأ هذا تفسير، تفسير الجلال عندنا ألف قيلة 690 كتاب، 690 كتاب. حسب ما مدى السيوطي عنده 500 سنة، 500 سنة الناس بتقرأ في كتبه، في كتاب واحد جامع 100,000 حديث. انت حسن لو قلت شلت الورق والقلم عشان تبحث في السنة النبوية عشان بس تكتب 100,000 حديث، ما مجرد النقل، داير علم إلا تبقى محدث بالطبقة الأولى، تعرف ما صح وما لم يصح وأماكن التصحيح، وتعرف الاصطلاحات. تجمع 100,200 يا ود الشيخ. يلا جمعته والشال منه كتب والشال منه كتب، كيف تفتكر الصيت يكون أجره كم يعني؟ عشان كده كان دار تعرف الفرق بينك وبين واحد من الأولياء والصالحين، ده الميزان يا مولانا. الله لا من للنبي صلى الله عليه وسلم قال الباب مفتوح كده، ده ما في حاجة اسمها وحسن واثنين، وإن لك لأجرا غير ممنون. جاي بس كده الله قال ما بيت من الو القطع بس جاي فو كده بدون قطع. كم يتكبى كم الوارد بيخش كم في ثانية واحدة بيخش كم ما تعرف يلا إلا الله يعرف. عشان كده ما تقدر تعرف قدر النبي آخر محطة عنده عند الله عز وجل ما تعرف. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. لا محطة تصليها بس وقع علينا. يلا أنا قايل الدرس هنا الشيخ معاوية انتهى ناخد بسيط ولا قربنا نتم الصورة دي نتم. ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. سبحانه وتعالى يقول ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. نفس الكلام اللي قلنا انك لو دار تعرف مدى مكانة الانسان شوف شيوخ الطريق. شيل نموذج ثلاثة من الشيوخ. شيل الشيخ عبد الغادر الجيلاني والشيخ يعني أبو الحسن الشاذلي والشيخ عمرو التجاني رضوان الله عليهم. عبد القادر الجيلاني مضى قبل أسا الآن ما يقرب من 900 سنة. يلا مما أزهر منهجه في التربية والناس سلكوا طريقه في كل يوم منذ 900 سنة لحد الليلة في زول يستغفر ويصلى على النبي بناء على أنه شنو أخذ هذا الطريق وهو اللي دلعه عليه. أجره يكون كم؟ شيل بتاع أبو الحسن الشاذلي أجره كم؟ ها يلا شوف شيل بتاع شيخ أحمد التجاني. شيل نموذج مثلا التجانيون عملوا مؤتمر قبل 7 ولا 8 سنوات في المغرب. حصروا بيقولوا عدد التجانيين في العالم قالوا بيبلغوا 30 مليون. هنا 300 مليون. قول ده كله خرافة. قول 30 بس في دولة واحدة في نيجيريا فقط في أكثر من 30 مليون. قول بس 30 مليون خليك من 300 كل أجداه بس 30 فقط. نيجيريا فقط عندها 30 مليون. براها نيجيريا عندها 40 مليون لكن برا قول بس 30 خليك من 300. طيب 30 مليون ده كل واحد يوم الجمعة بيعمل 1000 لا إله إلا الله إنت دليته عليه الأجر يكون كم يعني 30 مليون. تدربها في شنو؟ تدربها في ألف ألف لا إله إلا الله ولا ما يها يلي يكون الأجر كم؟ الدل على الكلام ده كم؟ عشان كده شنو الفرق بين زول عنده حتة زي ما قالوا بتجيب له رصيد وزول ما بيجيب ما في مقارنة. الفرق بين وجود وعدم بس. فلا تطع الكافرين في هواهم وجاهدهم به أي القرآن جهادا كبيرا. جاهدهم ده الجهاد بتاع شنو أخونا بتاع الرد بتاع اللسان. وهو الذي مرج البحرين ربنا دار ورينا دلائل قدرته أرسلهما متجاورين. كلمة المرج معناها الخليج بيقصد البحرين وينوم يا أخوانا. هذا عذب فرات شديد العذوب وهذا ملح أجاج شديد الملوحة وجعل بينهما برزخا حاجزا لا يختلط أحدهما بالآخر. الكلام ده كيف؟ الموية فيها الملح دي بتاعت البحر المالح أو الموية العادية فيها الملح. فيها الملح وفيها الموية الصافية. الله قال مزجتهم سوا. مرج بمعنى مزج خلتنا الاثنين وكل واحد ممكن يتفرزها. موية الصحة دي يشيلوا من موية البحر الأحمر يبقوها موية الصحة. لما قال لك قرر يطلعوا الملح براه ويطلعوا ده براه. الله قال مرجتهم لكن جعلت شنو تاني بعد ده ممكن واحد منهم ما يعتدي على التاني. يعني كما من الممكن يكون شنو ما يتفرزها لكن عشان تستفيدوا ربنا رجعوا لكم أنه ممكن تستفيدوا منه تاني. أرسلهما متجاورين كل واحد ما في محل واحد مجاور للتاني. هذا عذب فرات حلو فرات بيفرط العطش معناه يشقه. وهذا ملح أجاج شديد الملوحة وجعل بينهما شنو برزخا حاجزا لا يختلط أحدهما بالآخر. عشان كده بيتفرزوا. وشنو وحجرا مهجورا أي سترا ممنوعا به اختلاطهما ما بيختلطا. لو كان اختلطا ما كان قدرت شنو فرستوهن. وهو الذي خلق من الماء بشرا من المني إنسانا ده الماء هنا كمان المني. فجعله نسبا بمعنى ذا نسب وصهرا ذا سحر بأن يتزوج ذكرا كان أو أنثى طلبا للتناسل. الله خلق من الماء بشر جعله عنده نسب عنده أبوه عنده أمه خلافا للخواجة يا شيخ. يا أخوانا خواجة ما عنده أبو ما عنده أمه وقابل السوء لجنه. في خواجة أخوانا ما عنده أمه ما عنده أبو جميل يا تسمع، لكن ولا مرق من البحر. المشكلة شنو؟ أمه ولدته حتى عند الخواجة بصورة ما شرعية، ماشى في الشارع التقطته، وولدته رمته للناس ويلا مشت على وشه. يلا لا من قام أبو منه ما يعرف أبوه، أمه منه ما يعرف أمه، عمه منه ما يعرف عمه، خاله منه ما يعرف خاله، ما عنده أي حاجة. النسب ده الله جاله للمسلمين، غير المسلمين ما عندهم نسب. وقالك واحد قال عندهم زميلهم خواجة كان معهم هنا في السودان تقريبا، مشى بريتانو جراجة، كيف فلان تمام كويس مشى زرت الأهل؟ قال أهل شلو ولا ودي أهل. قال عندي أمي بس، وخشيت بريطانيا أنا مشغول وما لقيتها إلا هذا والسلام. قال أنت أبو إذا شغل ده للمسلمين كافر ما عنده، إلا بعد الكفار حصل شنو مخهم جاء، عرفوا أنه نظام في الدنيا أحسن من نظام المسلمين. ما في الأسرة يكونها الأب معه شنو الأم، والأب هو اللي بينفق، والمرأة هي اللي بتربي البيت وكده، زي ده بالصورة النظام بتاع المسلمين. الخواجة حصل رجع عليه غصبا عنه، أما خواجة على حقيقة شنو ما عنده أي نسب، لا أم لا أب لا، ما بيعرفوا أمه طيب، أبوه ما بيعرفوا، أمه منه ما عنده، عم ما عنده خال. عشان كده الدنيا تقوم ولا ما تقوم، تعبد الله وتعبد الله، عنده جنوه ولا خسران جنوه خسران أي حاجة. قال أخضر نار منهم كيف يموت؟ يقول ما يموت طيب، هو ما عنده دين، وازع ديني كان يمنعه، لو عنده أهل ما عنده أي حاجة، يقول خليهم يروحوا في شنو؟ ما في حاجة. إذا ربنا جعل لك شنو؟ جعل لك سحر، سير هم النصبان. سحر معناه شنو؟ الزوبان. الزوبان معناه شنو؟ حاجتين يبقى شي واحد. يعني زول لما تتزوج منه شنو بتنسهر معه، تنسهر تنسبك. زي طينة تجيب معها طينة ثانية، تعملوه سوداه الانسهار. حاجتين بقى شي واحد. شايف وجعله شنو؟ نسبا وسحرا، وكان ربك قديرا، قادرا على ما يشاء. كون المني ربنا يخلق منه البشر، يلا ده قدرة الله. ويعبدون أي الكفار من دون الله ما لا ينفعهم بعبادته ولا يضرهم بتركه الأصنام، وكان الكافر على ربه ظهيرا، معينا للشيطان بتاعته. شوف كان يبقى ظهيرا لربه، بقى على ربه. شوف ما محارب لله. شوف ظهر فلان فلانا بمعنى أعانه، والمظاهرة معناها المعاونة، هو أعان الشيطان على الله مش لله. وما أرسلناك إلا مبشرا بالجنة ونذيرا مخوفا بالنار. قل ما أسألكم عليه على أي على تبليغ ما أرسلت به من أجر، إلا لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ما في نبي واحد طلب الأجر، كل واحد يقول ما أسألكم عليه أجرا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول للكفار إنتوا شل خلاكم ما أسلمت شنو؟ أم تسألهم أجرا فهم من مقرم مثقلون؟ انت قاعد تقول لهم ادونا قروش، عشان كده شنو الغرامة اللي بتاخدها منهم بيجوا مثقلون، بيجوا تقال كده بيتاقلوا ما بيجيب، ما بس ما بتسألهم. طيب ما لهم يتاقلوا، ما كان فرط يتاقلوا ما دام ما في أجر بيشيلوا منكم. ده هو معنى الآية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يوري كلهم، قل وما سألكم علي أجر أجري إلا على الله، إلا على رب العالمين، إلا على الله، إلا على رب العالمين. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا طريقا بإنفاق ماله في مرضاته تعالى. الدار ينفق ماله قال فلا أمنه من ذلك، لكن تديني عشان أنا رسلت الله رسلني، لا لا ما في. وتوكل على الحي الذي لا يموت وصبه بحمده، وصبه ملتبسا بحمده، يعني تصبيحك يكون مخلوط بكلمة شنو؟ والحمد لله. قل سبحان الله والحمد لله، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. كفى بالله يعني كفى بالله معناه كفى الله، الباء زائدة، بذنوب عباده خبيرا بصيرا، عالم بذنوبكم. كل ذل بيعرف إلا تجنو، عالما تعلق به بذنوبي. هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام من أيام الدنيا. الحديث في صحيح مسلم قال الله خلقهم في كم؟ الحديث حكم عليه بأنه باطل، وهو في صحيح مسلم. الناس اللي تكلموا قالوا تنتقدوا حديث في صحيح مسلم. البخاري قال حديث ما صحيح، البخاري في تاريخه الكبير قال حديث ما صحيح. والحديث شنو حكمه؟ موضوع. ما القرآن قال في ستة أيام، والحديث قال لهم كم؟ سبعة أيام. الستة أيام من أيام الدنيا أي في قدرها، لأنه لم يكن ثم شمس ولو شاء لخلقهن في لمحة، والعدول عنه لتعلم خلقه التثبت. الكلام مر لنا، الله كان داري يخلقهم في لمحة بصر، لكن إن عدل عن خلقتهم في لحظة واحدة لا من ستة أيام عشان يعلم عباده التثبت. دار تعمل حاجة أي الركيزة دي خطها وراها، أيوة كده صبة عمل أربط كده، مش تقوم تسوي بسرعة. ثم استوى على العرش. هو في اللغة سرير الملك، كان قلنا فلان على العرش معناه هو الملك. الرحمن بدل من دمير استوى، قال أي استواء يليق به، معناه أثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه على ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى، على الشرط ما يكون شنو؟ ما يكون استقرار، ما يكون جلوس، وما يكون تمكن. انت ما تقول على ما يليق به، وانت تقول فوضت، لكن بتقصد شنو؟ انه جلس. تقول الله استقر على ما يليق به، ما استقر، جلس على ما يليق به، ما هناي. وكل لفظ اوهم التشبيه اوله او فوت ورم تنزيها، كان فوضت. انت لما تقول بمعنى جلس انك انت شنو فسرت. اليوم الليله ما افرق بين التفسير وبين التفويض. التفويض يا هذا اللي بيقوله صاحب التفسير، انه الشيء ما ورد تفصيله في القران ولا ورد تفصيله في السنه، ربما نحن نفسره ويبقى التفسير ما ياهو. عشان كده قال شنو؟ استواء يليق بجلاله، خلاص مرق ولا ما ورق، ده اسمه التفويض. واذا قول لا لا، زي ما بيقول ابن القيم، يقول استوى بمعنى استقر وعلى وارتفع، وهو يجيب شنو الرابع يفسرها يقول لك شنو. طيب كان قلنا استوى معنى استقر، فسرنا ولا ما فسرنا؟ طيب الفرق بينه وبين اقيم الصلوات والزكاه شنو؟ ما في. طيب اذا ده خطا. الخطا وين؟ في القسم ما ثنائيه، هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. اذا انت جعلت المحكم والمتشابه ماله واحد، هذا الخطا اللي انتم واقعين فوقه. شايف؟ فاسال ايها الانسان به بالرحمن خبيرا يخبرك بصفاته. الرحمن فاسال به خبيرا، بي بمعنى عن، دار تسال الله، تسأل عن الله، أسأل عن الله زول الخبير اللي بيعرف الله. أو تمش تسأل الله سبحانه، عن الله سبحانه وتعالى. إن من لا يعرف الله سبحانه وتعالى يقوم يديك صفات الله. شنو صفات من يخلنا؟ مخلوق. بس كده ده هو زي ده. يجعل أنه الله سبحانه وتعالى شنو؟ عنده دروس وعنده لحوات وعنده توب وعنده نيلات وعنده تاقية. كل مذكور في كتب المجسمة. عنده دروس وعنده لحوات وإنه أنه خلق الملائكة بن الزرعين، ده موجود في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وموجود في كتاب شنو إبتال التعويلات لأبي يعلى. وكونه إنه التاج إنه توب أخضر وفي رواية أحمر، ده كله موجود حتى في كتاب ابن تيمية، هل هو شنو منهاج السنة، وموجود في كتاب إبتال التعويلات لأبي يعلى الفراء. ها إنه درس. طيب إنه نعلات، ده موجود في التوحيد بتاع ابن خزيمة، إنه نعلات الذهب كمان. ها كده زي ده. ها طيب يلا، انت حاسه التاجيب بتاعتك دي ليش نو؟ دي تاجيبك دي ليش نو؟ عشان تجملك. طيب هل الله هو بيحتاج لتجميل؟ كجالته بيحتاج لتجميل كفرت، ما اله الاله ما بيحتاج لحاجه. طيب الدرس بتاعك ده انا دار نعرف ليش نو؟ عشان تقرش الادم ولا شنو؟ طيب الله سبحانه وتعالى، طيب يوسف للدرس ليش نو؟ يوسف للدرس ليش نو؟ طيب جلابيتك دي ليش نو؟ لحاجتين، عشان تستر عورتك وتجملك. قد أنزلنا عليكم شنو؟ لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى يواري سوآتكم. أول حاجة يستر العورة هي السواء، وريشا أي تتجمل به يخليك تبقى جميل. مهما كان الإنسان سميح السلام يكون لابس ويكون عريان الأسماء يا تيشا لابس لما سمح ما في مقارنة. يلا كده زينا. طيب الله كمان الصفو كما محتاج ليش نو كده ياهو زينا؟ ما تعرف انت بتسأل الله عن الله عز وجل عن زول شنو لا يعرف الله. يعني كده در تسأل الرحمن فاسأل به خبيرا. اقرأ شرح العقيدة الصغرى الكبرى الوسطى للإمام السنوسي، كان قريت تقول يعني ده التوحيد اللي بيعرف الله سبحانه وتعالى، مستمد من فيد الله القدوسي. شايف؟ فاسأل أيها الإنسان يعني به بالرحمن خبيرا يخبرك بصفاته. وإذا قيل لهم لكفار مكة اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن؟ قلنا أهل مكة ما بيعرف الرحمن. أنسجد لما تأمرنا بالفوقية بالفوقانية والتحتانية، أنسجد لما يأمرنا والآمر محمد ولا نعرفه؟ قالوا لا، نسجد ليش اللي انت بتقول تأمرنا نسجد له ولينا ما بنعرفه يا ذول ما بنسجد له. وزادهم نفورا، زادهم هذا القول لهم جنون نفورا عن الإيمان، نفروا منه زيادة، قالوا ما بيعرفوا الرحمن إلا رحمن اليمام وسيلم الكذاب. تبارك تعاظم الذي جعل في السماء بروجا، الله عز وجل من عظمته والدلائل القدرة جعل لكم في السماء شنو يا أخوانا بروج بروج شنو هو الكواكب ها 12 الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت وهي منازل الكواكب السبع السيارة الاثناشر ديلك ها في سبعة ديل بتدور شنو جوا 12 ديلك الشمس بتاعتكم دي بيك وبرا دي واحدة من السبعة المريخ وله الحمل والأقرب والزهرة ولها الثور والميزان وأطارد وله الجوزاء والسنبل والغمر وله السرطان والشمس ولها الأسد والمشتري وله والمشتري وله الغوص والحوت والزحل وله الجدي والدلو كده هو زي ده ده علم خاص يقروه اسمه شنو اسمه علم الفلك هو فعلته شنو لو عشان انت قريته عشان تعرف به منازل بتاعت النجوم والقمر وكده وغير ذلك بقدر الانتفاع ما في معنى منه اما كونك تقراه عشان تقدر تستنبط به حاجه جايه في المستقبل حرام بس كده ده وجعل فيها ايضا سراجا هو الشمس وقمرا منيرا قالوا في قراءة سرجا بالجمع أي نيرات وخص القمر منها بالذكر ها قال لنوء فضيلة لأن ربنا لما قالوا جعل فيها سراجا كان يكفي السراج ده لكن تاني قالوا قمرا منيرا وبعدين قالوا أن القمر يا أخوانا شنو ما النور بتاعه مقتبس عشان كده شنو سموه شنو سراج جعل فيها سراج اللي هو الشمس والغمر كمان شنو إنارة هو بنور لكن النور ما حقه بيعكس نوره من النور بتاع شنو بتاع الشمس بس وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة أي يخلف كل منهما الآخر قبل كنا في الليل حس خلف الليل شنو تاني بيجي الليل يخلف شنو الليل لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر بالتشديد والتخفيف كما تقدم ما فاته في أهدهما من خير ويفعله في الآخر أو أراد شكورا شكرا لنعمة ربه عليه فيهما وعباد الرحمن الناس اللي بيسألوا أن متهنى بيقول لي أخي نحن الله فتحنا في القرآن الله قال وعباد الرحمن عباد الرحمن دي مده ولزمه كون الله أدافك لذاته العالية خلاص تمده الله قال دي الحقي ديل حقي ديل ناسي خلاص انت اليه المدى اليه المنتهى تقال المدى اللي يدق التار فوقك حتى ما يبقى مدى ما بيعرف مسكين هو كان قال له المدى ويظن شنو اللي يدق التار فلان ده كويس ده مدى فلان ده كعب ده ذم الله قال وعباد الرحمن كده اسم ربنا يمدهم كيف كلمة وعباد الرحمن قال مبتدا وما بعده شنو صفات له الى اولئك يجزون قال شنو قال غير المعترض فيه إلا الجمل اللي بتجي معترضة بين صفة وصفة يلا لحد هنا كل شنو صفة عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أول حاجة بسكينة وتواضع ما بيمشوا مشي بتاع ناس الفتوة بقوة كده زينا لا لا لا لا وعباد الرحمن يمشون على الأرض شنو هونا كده زينا أيوة وإذا خاطبهم بسكينة وتواضع وإذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهونه قالوا سلامة التاريخ يكتب ناس في الأمة الإسلامية متواضعين زي الصوفية ما وجدوا على الإطلاق طب كان في عندك ناس منو خلينا نعرفهم ده التاريخ أي ذل في الدنيا كتبوا منو تاني تواضع زي بتاع الصوفية دي ما في كده كده زي ده وحكيت لكم النكتة أمنا مولانا المرهوم شيخ رابي والد ناس أب بكر ودى الفكي بدري الأساكر جاء في السوق بكشوا الناس هو جماش في أسنامجه في الأكشاك كشوا حتى لما هو زول عنده جارف جماش داري سوق الأكشاك هم مشوا اللي ما بيعرفوا أي زول مشوا كشوا لما كشوا الناس مجا خشوا هنا ده أي واحد يمشي قابل الدابد براو مولانا الشقرابي رحمه الله قال لي يمشي قابل الدابد مولانا ما الاستيلات من هنا ومحل الدابد هناك بغادي هناك بغادي مشى في غادي مشى كده سكر كده داري يسلم عليه قام دابت خط يده في راسه قال له أساك لا حول ولا قوة يا أخي أنتوا مجانين يا أخي أنا قلت لكم تمشي تجيبوا لي ولي زي ده يا أخي يا أخي أنا قلت لكم تمشي تجيبوا لي شماشة تجيبوا لي ولي معلش يا عم الشيخ معلش معلش يا عم الشيخ كده كلام نازل في السوق كده ده التواضع ده شده ولا ما حقه هو كده ده. بسكينة وتواضع. إذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهون وقالوا سلاما، أي غولا يسلمون فيه من الإثم. كان خاطبهم هم يقول لهم حاجة كده، يقول كويس الله يهديكم كده سيدة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عندنا في الصوفية من يصلي 1000 ركعة، من يصلي 500 ركعة، من يصلي ناس 100 ركعة، ناس نازل ما عندهم حد. هيا يا شيخ تقال الصلاة دي جالس يجلس قال لي صلي لو الركعتين ده ويدا كده زي ده. لو الركعة الناس بيصلوا قدر شنو هنا الجنيد كل ما يجي دكانه بالصباح ما يبدا الشغل الا يصلي 100 ركعة. الله اكبر سلام الله. السلام عليكم. الله اكبر السلام عليكم. السلام عليكم. الله اكبر السلام. العبوديه تظهر انتظر في الصلاه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين كده يا حسين. اها يبيتون يقضوا الليل كله يا شيخ اهالي ربهم سجدا وقياما، شايف بمعنى قائمين اي يصلون بالليل. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ديدنهم ودعبهم سؤال الله دائما ان عذابها كان غراما لازما انها النار دي سعد بئس مستقر ومقام، بئس المقام حتى تقيم فوقها تسكن فوقها النار والعياذ بالله. هي اي موضع استقرار واقامه بالنسبه للكافر. والذين اذا انفقوا على ايالهم لم يسرفوا، شايف الاسراف ما في، الاسراف حرام. انت بتاكل كيلو تاكل كيلو، لا ناكل كيلو لكن اجيب 2 كيلو او كيلو ونص الباقي ندفق عشان الناس تعرف انه شبع في حرام. الله بيسألك يمكن الله يبتليك يوم تقوس ربو كيلو ما تلقى كده يا حزينة. اي ظلم قدر النيمة ربنا بيبتليه بها. ولم يغتروا، ولم يغتروا بفتح اوله وضمها اي ولم يضيقوا. شوف اذا انفقوا ما بيصرفوا المال مرة واحدة وما بيمسكوا مرة واحدة، وكان بين ذلك انفاقهم بين ذلك الاسراف والاغتار قواما وسطا للناس الوسطية الحقيقية. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ما بيعبدوا مع الله إلا إله واحد بس. ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها زي الموؤودة اللي كانت في الجاهلية إلا بالحق، اللي هو شنو لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث، السيف الزاني والنفس بالنفس والتارك لديني المفارق للجماعة. ها إلا بالحق. ولا يزنون، ما في زنا. أنت ما تقول مؤمن الله أنت تزنى الله ما مدهك أنت. ومن يفعل ذلك أي واحد من الثلاثة دي يلقى أثام أي عقوبة. يسوي لشنو يضاعف، وفي قراءة يضعف، قراءة يضعف بالتشديد، له العذاب يوم القيامة يطبق له. ويخلد فيه مهانا، ويخلد فيه مهانا، شايف بجزم الفعلين بدلا وبرفعهما استعنافا. ها لأنه الآية قال شنو يا أخوانا الفعل كذا يلا، ومن دم الشرط يلقى يخلد ده شنو يبقى الجواب للشرط اللي هو جواب وجزاء ويبقى مجزوم. يخلد يكون شنو فعل مستعنف مرفوع لخلود من الناس والجازم الدال تبقى مرفوعة. إلا الله سبحانه وتعالى استثنى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا منه فأولئك يبدل الله سيئاتهم ونذكر حسنات. وين في الآخرة نسمع تبديل السيئات حسنات؟ كيف أيامه ما سبق منهم من المعاصي بسبب التوبة ويثبت مكانها الطاعات أو نيتها. وفي القرطبي ولا يبعد في كلام الله تعالى إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة كده زي ده. يعني قال ما بعيد الإنسان لو أحسن التوبة أي سيئة ربنا يشيل أجيب شنو مكان حسنة. وكان الله غفورا رحيما ولنتين حاجة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أي لم يزل متصفا بذلك بصفات دائما متصف بها. ومن تاب من ذنوبه غير من ذكر وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا يرجو إليه رجوعا فيجازيه خيرا. والذين لا يشهدون الزور دل كلهم علمتهم زور ما بيشهدوا، ما يكون تمش تقعد في المحكمة خاص بس لشهادة الزور دا اللي يشوف له بلد تاني ما قيامة ما يمشي القيامة دي بتاعت ناس منكر ونكير دي. قال لي قال لي ايما حتى كده خلي يركب مواصلات توصله هناك، لكن قيامة دي بتاعت منكر ونكير ده ما يمشي كما شي هناك ده الجماعة قاعدين منتظرنا. شايف اي الكذب والباطل. واذا مروا باللغو من الكلام الغبيه وغيره كلقوا اي حاجة باطلة مروا كراما مؤردين عنه. قال لقوا الناس واقفين يعني الشباب مع الشابات بلبس خليفي في وسط الشارع، هو يضحك له ويتضحك له، مروا كرامة يدنق الراس يمشي كده وغادي يمشي. والذين إذا ذكروا وعظوا بآيات ربهم القرآن لم يخروا يسقطوا عليها صما وعميانا، بل خروا سامعين ناظرين منتفعين، متى ما قرأ القرآن يسجد لله ويسمع القرآن، وهم شنو كل واحد منهم سامع بأذنين ومنتفع بقلبه. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وذريتنا بالجمع والإفراد قرة أعين، اجعل لنا من أولادنا أزواجنا زوجاتنا ومن ذريتنا أشياء تدين شنو بأن نراهم مطيعين لك، كان شفناهم بيطيعوك لنا خلاص قرة العين. كلمة القر معناه البرد، العين كان الواحد بيبقى مسرور الدموع بتاعته بتجي باردة، قرة العين هو كناية عن الفرح، يعني نبقى شنو فرحانين عندما نشوف أولادنا بيطيعوا الله. وجعلنا للمتقين إماما في الخير، لأن ذاتنا نبقى قدوة لغيرنا يقتدوا بينا، ده مش من باب طلب السلطة، من باب أنه فضل الله يدينا لا من الخير يقتدي بينا. قال وجعلنا للمتقين إماما، إماما في شنو؟ في الخير، زي ما شنو يا أخوانا، إمام في الشر فيه وإمام في الخير فيه. الله قال المذكورين دول أولئك يجزون الغرفة الدرجة العليا في الجنة بما صبروا على طاعة الله ويلقون ويلقون، بالتشديد والتخفيف مع فتح الياء، يلقون ويلقون يلقون ديك بالضم، فيها في الغرف تحية وسلامة، يلقوا شنو الملائكة تجي تحييهم تسلم عليهم من الملائكة. كان خشوا الجنة يمرقوا منها 200، ربنا قال خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، موضع إقامة لهم. وأولئك وما بعده خبر عباد الرحمن المبتدأ. قل يا محمد لأهل مكة ما نافية يعبأ يكترس بكم ربي لولا دعاؤكم، ربنا ما بيكترس بكم ولا يعبأ بكم ولا عندكم أي قيمة عنده، إياه شايف لولا دعاؤكم إياه في الشدائد فيكشفها، كونه وقعت في الشدة تسأل الله يكشفها لكم، ده الشيء اللي بيربط بينكم وبين الله. فقد أي فكيف يعبأ بكم وقد كذبتم الرسول والقرآن، تاني ما بيعبأ بكم، فسوف يكون العذاب لزاما لازما لكم في الآخرة بعدما يحل بكم في الدنيا. فقتل منهم بدر 70 وجواب لولا دل عليه ما قبله، يعني لولا دعاؤكم، يعني ربنا يقول شنو، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني ما يعبأ بكم لولا دعاؤكم، ما يعبأ بكم لولا دعاؤكم، ما يعبأ بكم، ما يعبأ بكم شنو، ما بيقتدس بكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما العذاب جايكم حتما قطعا. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا، ربنا آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير.